وفي لفظ كان عليه السلام يسخط عليها حتى يرضى عنها، وهذا وعيد عظيم. نعيد هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه، إذا باتت المرأة وزوجها عليها ساخط كان الذي في السماء ساخطا عليها، يعني الله وملائكته. وهذا وعيد عظيم. فالواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم هجر الفراش ولو مات قريبها، أبوها أو ابنها أو خالها أو عمها، وليس لها أن تغير من حالها أكثر من 3 أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه، لا تحد امرأة على الميت فوق 3 إلا على زوج، 14 و10. فليس لها الإحداد على أبيها أو أمها أو أخيها أو ابنها أكثر من 3 لا بأس، تترك الزينة. أما تعصي زوجها لا تعصي زوجها حتى لا في 3 ولا في غيرها، لكن لا مانع أن تدع الزينة مثل الملابس الجميلة أو الطيب في هذه 3 من أجل موت أخيها أو زوجها، من أخيها أو أبيها أو أمها ونحو ذلك. أما الزوج فالمدة 14 و10 إذا مات. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليها 14 و10. فالواجب على النساء أن يتقين الله، وهكذا الرجال على جميع تقوى الله سبحانه وتعالى. وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها، وأن تطيعه في المعروف، وأن لا تهجر فراشا من أجل موت قريب أو غيره. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول فيه: كثير من السائقين يتجاوزون السرعة المحددة من قبل المرور، بل إن بعضهم يكمل العداد، فهل من يموت بسبب هذه السرعة يعتبر قاتلا لنفسه؟ ليس للسائق يتعدى الحد المحدود، بل يجب عليه يتقيد بذلك أو يخفض منه احتياطا. أما الزيادة فلا تجوز له، وإذا فعل ذلك فهو ضامن ومتعدي ويستحق التأديب والتعزير، لأنه بفعله ذلك عرض نفسه ومن معه للخطر، فلا يجوز له ذلك حتى ولو كان ليس معه أحد، لأنه إذا فعل ذلك فقد عرض نفسه للخطر. فالواجب عليه ترك التهور وترك الزيادة على الشيء المحدود له في السير، والواجب أيضا عدم تجاوز الإشارة، يقف عند الإشارة ولو ظن أن ما نحد، يجب يقف عند الإشارة، قد يظن ويخطي ظنه، يقف عند الإشارة، لا يتجاوز الإشارة ولا يتجاوز الحد المحدود في السير. ومن فعل ذلك استحق التأديب من ولاة الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا. من قتل وهو مسرع السرعة الزائدة عن الحد المعروف، هل يعتبر قاتلا لنفسه؟ لا شك أنه مشارك في قتل نفسه، لا شك أنه في هذا ظالم متعدي، ويعتبر قاتل نفسه من حيث تعاطيها أسباب القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. التعدي في السير والتهور في السير زيادة على القدر المحدود لا شك أنه مساعدة في قتل النفس، وظلم وجريمة يستحق عليها صاحبها العقوبة. فالواجب على السائقين سواء كانوا في سيارات خصوصية أو في سيارات الأجرة، الواجب على الجميع التقيد بما حد لهم أو الخفض عن بعض الشيء حتى يتباعدوا عن الخطر، وليس لهم الزيادة ولا تجاوزوا الإشارة لما في ذلك من الخطر والعدوان على النفس وعلى الغير. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: نعرفكم بأننا نعمل في الصحراء رعاة للإبل، ونعرفكم بأننا نشك في طهرنا، لأن بعض الأوقات نتوضأ بلا أحذية أجلكم الله،